بالمجوس تحلق لحيتك وتعفي شربك، ولا تشبه بالنسوان تحلق شرب اللحية، ولا تشبه بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا، وان شاء الله كده انا استعدت ان شاء الله باذن الله كل البركة. الله يثبتني ويثبتك يا رب يا رب. ماشي، جزاك الله خيرا سيدنا. ذهبت في زيارة عمي العمدة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قولوا امين. هذا الكلام منذ 45 عام. فقلت يا عماه انا اريد مجلس خاص، خدني في مجلس خاص. فطلبت منه عدة طلبات، يعني الطلب الاول قلت له الا تصلي الا في جماعة، قال لي حاضر يا ابني. قلت له الطلب الثاني ان توصي من هذه اللحظة الا يقام لك سرادق ومقرئ وكذا. نادى على ابنه اللي مسك العمودية بعده، قال له ايه؟ فابنه قال لي انت فولت عليها هنا ايه ازاي واحنا قاعدين اين؟ قال له اسمع اللي بقول عمي، قال له اسمع اللي بقول لك، قال حاضر يا ابني. قال له التالتة يا ابني، قلت له تعفي لحيتك لان اعفاء اللحية فرض. قال لا يا ابني هكذا بصوت جهوري وسوى بيدي كده، مش فريضة. قلت له مش فريضة، مش هنختلف، هي فريضة يعني، بس انا بهودك. انا بسألك النبي كان ملتحي ولا حليق؟ قال لي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي. قلت له اللي بحبه واحد يشبه به، قال خلاص يا ابني قام التحت ومات بكامل لحيته رحمة الله عليه، وكان قابلا للحق رحمة الله عليه وعلى والديه. تفضل يا المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لو سمحت حضرتك يا شيخ، انا معلمة قرآن ونور بيان، وببقى باخد مثلا فلوس الشهر مقدم او في اخر الشهر. فالمهم بعد الطالبات بيحضروا مثلا اونلاين، الكلام ده اونلاين، المقرر ان المفروض 8 حلقات في الشهر، فبيجوا حلقة او حلقتين ما بيحضروش، بس انا في الحلقتين دول ببقى منتظراهم ومفرغة وقتي وسايبة بيتي، يعني سايبة اولادي في غرفة وانا بحضر. اولا يا بنيتي نور الله قلبي وقلبك ببيان القرآن، هذا اولا. وثانيا اسأل الله لي ولك وللسامعين الثبات على الحق. وثالثا الذي يظهر لي ان هذا المال من حقك، والافضل ان ترضيه اليه. يعني كان عندنا شيخ عادل شوشة لعلك سمعتيه، وكان عنوان محاضرته اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. من ناحية الحكم الشرعي انت فرغت وقتك، وربنا قال في صدر المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقد المبرم بينك وبين هؤلاء الطلاب لتاخذ الفلوس مقدم. اي نعم، والمسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما ولم يحرم حلالا، فجائز ان تاخذ المال، والاولى ان ترضيه من باب عنوان محاضرتنا اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. والله اعلم. هل فهمتيني؟ اه نعم فهمت حضرتك. هل عندك سؤال اخر؟ اه سؤال تاني. جزاكم الله خير. دلوقتي حضرتك مثلا انا زوجي بيعطيني مصروف تمام، بس مثلا يعني انا بفضل الله ممكن يعني بحط قدامه قده وممكن شوية زيادة كمان. فساعات كده ببقى احس ان انا عايز اخد منه فلوس، يعني احس ان انا يعني ان انا يعني مثلا انا عايز اجيب حاجة دلوقتي، انا معايا فلوسي الخاصة، بس انا عايز اشتري مثلا حاجة للبيت دلوقتي، حاجة لبنتي، حاجة للدروس، فبقى ممكن اخدها من وراه باين انا ممكن ببقى معايا فلوسي انا. الجواب الجواب بحول الملك الوهاب، اعلمي امة الله المسلمة ان الله اوجب على الزوج النفقة على نفسه وزوجته واولاده ومن يعول، هذا اولا. وثانيا لو كنت مليارديرة فإن نفقتك ليست واجبة على نفسك وإنما واجبة على زوجك بالمعروف. ثالثا فلينفق ذو سعة من سعته. رابعا أشم في رائحة الكلام تقوى. أي نعم والله تعالى أعلم. فلا حرج عليك أنك تأخذين منه، لكن ما دام الزوج سمحا هينا لينا فلا يؤخذ من ماله إلا بإذنه. أما إذا كان شحيحا بخيلا فيؤخذ من ورائه، فإن هند رضي الله تعالى عنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما دام سمحا هينا لينا فلا تأخذي إلا بإذنه، وإن كان شحيحا بخيلا فيجوز أن تأخذي على قدر احتياجيات بيتك وأولادك، والله أعلم. جزاكم الله. وجزاك. نعم. سائلة تقول أختي تربي أيتام، هل يجوز إخراج لها إخراج زكاة المال لها؟ وقف يا أحمد بحيري وبسرعة أجب. نعم يجوز أم لا يجوز؟ إن قلت نعم فأنت مخطئ، إن قلت لا فأنت مخطئ. أو كده اجلس أحسنت. مش هي الوقت زوجها مات وعندها عيال دون الحلم، ترك لهم 10 فدادين دولهم فقراء، ترك لهم 5 مليون جنيه دولهم فقراء. يبقى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الآية أيوة دي مصارف الزكاة الثمانية في الآية 60 من سورة التوبة. فإذا كانوا من أهل الزكوات فتعطيهم، وإذا كانوا ليسوا من أهل الزكوات فلا تعطيه. طب لو اعطت لأولاد أختها تبقى صدقة وصلة، عصفورين بحجر إذا كانوا من أهل الزكاة. واضح؟ والله أعلم. يبقى أريد منك قبل أن تجيب أن تتأمل في السؤال وأن تسكت هنيها بينك وبين نفسك لتتمكن بتوفيق الله من الإجابة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ. حضرتك يا شيخ، أنا كنت متزوجة وانفصلت عن زوجي من سنة تقريبا، وطلب مني أني أصرف على الأولاد تعليم وأن أنا اللي أستأجر الشقة وأن أنا خلاصة القول، وهو علي فقط الأكل. خلاصة القول، أوجب الله على الزوج النفقة على الأولاد إذا طلق الزوجة، وذلك بالمعروف، فلينفق ذو سعة من سعته. وطلبات هذا الرجل إن صدقت فطلبات في غير موطنها وهو آثم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وممكن كمان لو هو بيتكلم في سمعتها كمان، في الله تعالى قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفيها حاجة بقى لو يضغط عليا الله، اسمع يا أمة الله، قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فإياك ثم إياك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله الهداية لي وله وللسامعين والمشاهدين. نعم آمين. طيب ولو هو بيضغط عليا بأولادي إني لو اتجوزت إن هو هيسيبهم ولا هيأكلهم ولا هيعلمهم ولا هيعمل لهم أي حاجة؟ إذا كنت في حاجة للزواج فتزوجي، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتزوجي. أنا عمري لسه عمري 35. طيب أنت شابة صغيرة، فإذا شعرت أنك في حاجة إلى الزواج تزوجي، بس يكون رجل صالح واشترط عليه الأولاد، فإن قبل فنعم وإلا فاصبري حتى يهيئ الله لك أمرا رشدا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله يحفظك. نعم. في ذكر يقول الشخص المظلوم يدعو وينتقم من الذي ظلمه. والله يا أستاذ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إيه؟ إلا من ظلم. فإن دعوت عليه بقدر مظلمتك جائز، ولكن والكاظمين الغيظ والعافين إيه؟ والمحاضرة اللهم لا عيش إيه؟ ما إن كان ذلك كذلك فهذا حسن، وإن تعفو أقرب إيه؟ والله أعلم. يقول حكم الإقامة في بلاد الكفار، أو متى تسمى إقامة أصلا؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه واحدة. الثانية لطلب علم من فروض الكفايات لا يتسنى طلبه في بلاد المسلمين، مثلا زرع القرنية فيما مضى، زرع الكبد، زرع الكلية، زرع الصمام فيما سبق، أما الآن في بلادنا هذا العلم. رقم 3 للتجارة شريطة أن يكون عنده علم يدفع الشبهات وتقوى تدفع الشهوات، والله أعلم. أسأل الله لكم. بتقول إنها يعني أصيبت بالفتور في العبادة وهي ليست صغيرة السن، 54 سنة بس، هل هذا غضب من الله؟ إنها كانت بتصحى بالفجر الساعة 5 تصلي وتختم كل 3 أيام ونحو ذلك. أنا أريد أن أقول لنفسي ولها ما نزل بلاء إيه؟ إلا بذنب، وما رفع إيه؟ إلا بذنب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ ايدي الناس، ليذيقهم كل الذي عملوا بعض الذي عملوا. طب ايه العلة؟ لعلهم يرجعون، يتوبون ويعودون. فانت فتشي في الدفاتر وجدد التوبة وصاحب اهل الايمان واسمعي ما يرقق قلبك ويدمع عينك في موضوع عذاب القبر ونعيمه والصراط والميزان وتطاير الصحف والبعث والحشر والجنة والنار وما شاكل ذلك مما يحرك القلوب. أي نعم، فهذا سيدفعك إلى المصارعة بالتوبة مع مصاحبة المؤمنات القانتات التائبات العابدات المنتقبات المختمرات التاليات للقرآن الذاكرة. أي نعم، هذا يعيدك إلى الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا مولانا. تفضل يا سيدي. بقول لحضرتك عندنا أرض في البحيرة وكده، والأرض عندنا ماشية بالعرف إن إحنا مثلا ما ينفعش جاري يبيع غير لما يرجع لي. هو دي الشرع أصلا، اسمها الشفعة في الشرع. فهو باع من غير ما يرجع لي. كويس. حصل قعدة واتحكم لي بقى بفلوس. مبلغ مثلا 300,000. كويس. وهو جابهم، هل ده حلال ولا حرام؟ لا ما تاخدهمش. اشتري محبته ومودته، لأن إذا أخطأ هو لا يقابل خطأه بخطأ. إذا أخطأ هو لا يقابل خطأه بخطأ. أي نعم. فقل خلاص ما دمت أنت نفسك سمحة، أنا لا أريد 300,000، انتهى الأمر. ده بتجيب عليه ولا إيه؟ ولا بجيب ولا حاجة، إنما المؤمنون إخوة. إحنا إخوة. ولو اتخذوا يبقوا حرام؟ أنا لا أرى جوازهم. تمام. نعم. شكرا. حياك الله. حكم لبس الباروكة للزوج في أوقات معينة من باب الزينة. أنا لا أرى جواز هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، واللعن عن الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة. أنا هو أنت عاوز إيه؟ تبقى حلوة؟ خلاص حافظ، اغتسلي، بعد ما تغتسلي اكتحلي، اتعطري، اتمشطي، البسي ثوب نظيف، خلي فيه ابتسامة، حافظ على أذكار الصباح والمساء والوضوء القرآني، هتبقى أنت والأمر واحد، حتى لو كنت بتلمع بالسواد. أنا هتبقى أمر. خلاص هو سيراك جميلة ببركة. ابن عباس قال كده، إن المعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضيق في الرزق وضعف في البدن وغضب في كل منها. طب الطاعة لا عكس ذلك بقى، لا عكس إيه؟ ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ورضا في قلوب الناس وقلوب العباد بيد من؟ خلص الموضوع. قول لزوجتي انطلق إن شاء الله. لا تطلق. اي نعم. وفق الله. هو الامر فيه تفصيل يعني. نعم. بس يعني فيه من قال من اهل العلم بهذا. نعم. اثابكم الله. اذا كانت المرأة من عادتها ان تؤخر الغسل من الحيض الى اخر اليوم بالليل حتى وان طهرت بالنهار، وذلك بجهل منها، فهل يجب عليها ان تقضي ما فاتها من هذه الصلوات؟ الجواب نعم، لان المرأة اذا انقطع دم حيضها ورأت الجفوف او القصة البيضاء وجب عليها الغسل وتصلي. اي نعم، فان كانت العصر صلى الظهر والعشاء والشيخ ابن عثيمين بيقول الفرض نفسه بس. السلام عليكم. تقضي. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ الله يسترك. بقول لك يا سيدنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل الشعبطة في العربيات من خوارم المروءة؟ من خوارم المروءة، وبعدين فيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. نعم. نعم سيدنا بارك الله. وإن كانت من عموم البلوى حياك الله، هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو جلل أو سهو أو نسيان فمن نفس الشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اسمحوا لي أجدد وضوئي وبعدين أجي لكم.